حصريا على موقع djkimo.com. احنا سياد البلد، احنا عمام البلد، مش بكترة وعدد قالوا عنا سند. ما تعشليش اللبط، جيت سوق العبط، رجلك داست غلط جوا عين الاسد. احنا سياد البلد، احنا عمام البلد، مش بكترة وعدد قالوا عنا سند. ما تعشليش اللبط، جيت سوق العبط، رجلك داست غلط جوا عين الاسد. مش زينا، مش هتيجي حاجة فينا، مش هتقول الرضا، هي ماشية كده ومش هتمشي الا كده. اللي حرككم مني ان انا شغال في صيف وشتا، كسبان كده كده. اخطفك من مكانك مستحيل ترجع له تاني. جنجست المدينة عامل ازعانينا، كله خدله في سنانه فلسع لما جينا. ما نهبش المخاليق، احنا نهب الخالق، واللي يجي معانا يبقى عمره معاه مش فارق. احنا سياد البلد، احنا عمام البلد، مش بكترة وعدد قالوا عنا سند. ما تعشليش اللابك، جاي تسوق العبط، رجلك ناسيت غلط جوا عيني الاسد. مش بالموني، مش محتاج اقول معايا كم عشان ابقى غني. اللي نفسي فيه بيجي قصادي وبثواني، ما في اي سيتي سابي في مكاني، مش هقولك تاني. مش محتاج للسيد، اسم لوحده ماركة، ناجح مش بليد، وانتو تلموا فاكرة. صوتي من بعيد تنجز اي صفقة، بلعب فرضاني ما بحبش المشاركة. طول ما الصحة فيا انت ملكش دية، ما تعيطش بابا مش هتسعب يوم عليا. انت تلم مني اللي بيقع مني، كل اللي انت لمه مني عمره ما كان شاغلني، عشان انا واخواتي. احنا سياد البلد، احنا عمام البلد، مش بكترة وعدد قالوا عنا سند. ما تعشليش اللابك، جاي تسوق العبط، رجلك ناسيت غلط جوا عيني الاسد. لا مش خالصه، تلعب من ورايا جاي يا بتلعبها خالصه. كنت بيتنا حب ملك في وسطي ناسا بلسة، طول ما النية سالكه معاكوا بجد تبقى كارثه، الرجل فخ غرزه. فما تعملش جدع، جدع دي اشتغاله، طول ما ماشي الطمع انك تسلك استحاله. الدلع اتمنع والنية الصفرا شغاله، تاخدوا الجاي مني كله فعل مش واله. بطلنا المزاملة، وقفنا المعاملة، أصل ما في الزمايل من جواها بجد كاملة. الحيطان دي مايلة، النفوس دي شايلة، مش هسفلكوا تاني حتى لو جيتوا بمحايلة. احنا سياد البلد، احنا عمام البلد، مش بكترة وعدد قالوا عنا سند. ما تعشليش اللعبة، جاي تسوق العبط، رجلك ناسيت غلط جوا عريق.